بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي أن أصول الإيمان ستة، وأنها جاءت مبينة في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقد أجابه عندما سأله عن الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجاء بأركان الإسلام عند تفسير الإسلام، وجاء بأركان الإيمان عند تفسير الإيمان. والإسلام كما عرفنا يتعلق بالأمور الظاهرة، والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة. ولهذا فإن أصول الإيمان الستة كلها من الأمور الاعتقادية، وهي من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بالوحي. وقد عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. وفي هذا الدرس نتكلم عن الإيمان بالملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل على هيئة معلومة جاءت الإشارة إليها بالنصوص، وجاء أيضا في النصوص أصل خلقهم وأنهم خلقوا من نور، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي أنه من تراب. فهذا الحديث يدل على أن أصل خلق الملائكة من النور. قال: خلقت الملائكة من نور، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلق الجان من مارج من نار. فالملائكة والجن مختفون مستترون عنا، وقد خلق الملائكة من النور والجان من المارج من النار، وهو اللهب الذي يتصاعد منها، فخلق الجان منها، خلق الشيطان الذي هو رأس الشياطين وهو يعني أصل الجن، خلق من مارج من النار. إذن أصل خلقهم من النور، خلقوا من نور كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بكيفية خلقهم فقد جاء في القرآن الكريم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يعني أن الله خلقهم ولهم أجنحة، وهم متفاوتون في الخلق. منهم مثل ما جاء في القرآن مثنى وثلاثة ورباع، ومنهم من يكون أكثر من ذلك بكثير، كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل له 600 جناح، ومنهم من له من أجنحته مثنى، ومنهم من هي ثلاث، ومنهم من هي رباع، ومنهم ما هو أكثر من ذلك، وجبريل له 600 جناح كما ثبت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين على هيئته التي خلق عليها، مرة في السماء لما عرج به ليلة المعراج، ومرة في الأرض وقد سد الأفق حجمه وضخامة حجمه، وأنه له 600 جناح سد الأفق عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكيفية التي خلقوا عليها، وأنهم ذو أجنحة متفاوتة، وهم متفاوتون في الخلق. ومع كونهم ذوي أجنحة كما هو أصل خلقهم، فإنهم يتحولون بقدرة الله إلى شكل الإنسان وعلى هيئة الإنسان كما جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق بجبريل، فإنه جاء إلى مريم على صورة بشر، وجاء ضيوف إبراهيم على هيئة بشر، وكذلك جاءوا إلى لوط على هيئة بشر، وكذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة بشر، أحيانا يكون على هيئة رجل معروف كما كان يأتي إليه عليه الصلاة والسلام على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وهو أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جبريل المشهور جاء على صورة رجل غير معروف، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث المشهور، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وسأله أسئلة، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراته. ولما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فقد جاء على صورة بشر مع أن هيئته التي خلق عليها يسد الأفق، يسد الأفق بكبر حجمه وضخامته يسد الأفق، ثم هذا الخلق العظيم تحول إلى صورة بشر. ولا يقال إن إنه يأتي على صورة بشر وصورته أو هيئته موجودة في يعني مكان آخر، فإن الهيئة الكبيرة تحولت إلى شكل إنسان، والله على كل شيء قدير، تحولت على شكل إنسان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة التي يعني رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه أصحابه، ولكنهم ما عرفوا أنه جبريل، رسول عرف وهم لم يعرفوا، ولهذا بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا هم يتحولون بقدرة الله إلى شكل الإنسان وإلى هيئة الإنسان كما جاء في القرآن والسنة، كما جاء في القرآن والسنة، فإنهم كانوا يعني فإن الآيات التي أشرت إليها وهذا الحديث وكذلك الحديث الذي في يأتي على صورة دحية بن خليفة الكلبي هذه من السنة، وجاء فقد جاء بيان ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثلهم الجن فإنهم يتشكلون ويأتون على صورة الإنسان، وكل من الجن والملائكة يروننا ولا نراهم، يروننا ولا نراهم، والله عز وجل على كل شيء قدير، يطلع من شاء من خلقه على ما شاء ويطلع ولا يمكن ولا يحصل ذلك من بعض خلقه لغيرهم من الأجناس الأخرى، فإنهم يروننا ولا نراهم، نحن لا نراهم وهم يروننا، ويحضرون مجالس الخير تحضرها الملائكة والناس لا يرونهم، ومجالس الفجور تحضرها الشياطين وهم لا يرونهم، تحضرها الشياطين وهم لا يرونهم. وكذلك أيضا أما كثرتهم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنهم جند لا يعلمه إلا الله وأنهم كثرة كاثرة، وقد جاء مما يدل على كثرتهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور وهو في السماء السابعة، قال إنه يدخله يوميا، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، ثم إن من دخله مرة لا يرجع إليه مرة أخرى، لا يرجع إليه مرة أخرى، كل يوم 70,000 ولا يتكرر، الدخول من بعضهم أكثر من مرة، بل ما في الدخول لمرة واحدة ويومية 70,000. هذا يدل على أنه كثرة كافرة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أيضا ما يدل على ما في السماء موضع كذا إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله عز وجل. أطت السماء وحق لها تعط، ما فيها موضع كذا إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله عز وجل. وهذا يدل على كثرتهم وأنهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على كثرتهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ب70,000 هؤلاء يجرون النار يوم القيامة. ثم إن الملائكة لهم أعمال مكلفون بها، يقومون بها وينفذون ما أمروا به، فمنهم من هو ممكن بالوحي، ومنهم من هو ممكن بالقطر بالمطر، ومنهم من هو ممكن بالجبال، ومنهم من هو ممكن بالأرحام، ومنهم من هو ممكن بالجنة، ومنهم من هو ممكن بالنار، ومنهم من هو ممكن بالموت. أعمال كثيرة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب التصديق بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم. كل ما جاء في السنة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة فإنه يجب التصديق به، وهو كما قلت هو من الإيمان بالغيب، هو من الإيمان بالغيب. الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأن ما نعرف شيئا عنهم إلا عن طريق الوحي، عن طريق الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء من ذكر أعمالهم ومهماتهم التي كلفوا بها يجب علينا أن نصدق به، يجب علينا أن نصدق به، وأن هذا من الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، كما أن الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، والإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب، والإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، والإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب. أركان الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب الذي يجب التصديق لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصول الستة، فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خير وشر. فمهماتهم الكثيرة العظيمة كل ما سمعناه وتحققناه في كتاب الله وفي كل ما سمعناه في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله يجب الإيمان به، يجب الإيمان به، وهي كثيرة لا تستقصى، كثيرة جدا. ومنها الحديث الذي سبق أن ذكرته مرارا في أن لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، إن لله ملائكة سياحين. والإنسان الذي يعني يتأمل في وهو يقرأ القرآن كل ما يمر به ذكر الملائكة يجد شيئا من أخبارهم وما أكثرها، وهي كثيرة جدا وكلها يجب الإيمان بها. وكذلك الأخبار المتعلقة بمهماتهم وبخلقهم وكثرتهم وغير ذلك، كل ذلك يجب الإيمان به، وهو من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله على أهله في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب يتميز به من يؤمن ومن يصدق بكل ما يأتيه من أمور غيبية، وبين الذين لا لا يصدقون إلا بما هو محسوس وبما هو مشاهد معاين لهم. فالمسلم أو كل مسلم عليه أن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، ومن ذلك الإيمان بالأصول الستة التي هي جاءت في حديث جبريل، ومنها الإيمان بالملائكة الذين نتكلم فيه. وعلى هذا فقد فهمنا أن أصل خلقهم من نور، وأنهم ذو أجنحة، وأنهم متفاوتون في الخلق، وأن جبريل له 600 جناح، وأن الملائكة تتشكل على صورة البشر، وأنها تتحول من هيئتها العظيمة إلى هيئة صغيرة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنهم موكلون بأعمال كثيرة، وأنهم يقومون بما كلفوا به على التمام والكمال، وأنهم يعبدون الله عز وجل، وأنهم معصومون ولا يحصل منهم إلا الاستسلام والانقياد لله، كما قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا شأن الملائكة. هذا كلام مجمل فيما يتعلق بالملائكة، والتفاصيل موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان بالكتب وقد ذكر الإيمان بعد الإيمان بالله الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة هم الذين يحصل منهم الأخذ عن الله والتلقي عن الله، ثم النزول بالوحي إلى رسل الله، ثم النزول بالوحي إلى رسل الله، ولهذا جاء ذكر الملائكة مقدما ثم ذكر بعده الكتب، لأنهم ينزلون بالكتب من الله إلى رسل الله، ثم ذكر الرسل بعد ذلك، لأن الملائكة تنزل بالكتب على الرسل، تنزل الملائكة بالكتب على الرسل من عند الله عز وجل. على هذا فالإيمان بالكتب أيضا من الإيمان بالغيب، لأننا نعلم ونعتقد أن الرسل نزل عليهم كتب، وكل رسول نزل عليه كتاب، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والمراد بالكتاب الكتب، المراد بالكتاب الكتب، لأن الاسم، لأن الكتاب يأتي أحيانا يراد به كتاب معين، ويراد به جنس الكتب، فيراد به المفرد ويراد به الجمع. وهذه الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، هي الكتب، لأنه ما أنزل كتابا على رسل واحد، أنزل كتبا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، ليس الرسل أنزل عليهم كتاب واحد، وإنما كل رسول أنزل عليه كتاب. فإذا الكتاب الذي هو باللفظ المفرد هنا يراد به الجنس، أي جنس الكتب. ومثل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالكتاب الذي نزل على رسوله هذا كتاب القرآن، يراد به كتاب مفرد معين، وأما الكتاب الثاني والذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزلت من قبل، لأن الله لم ينزل كتابا واحدا من قبل، أنزل كتبا، فأنزل كتبا. فإذن هذه الآية الكريمة فيها ذكر الكتاب مرتين، مرة يراد به القرآن وقال فيه للعهد الدهني، ومرة يراد به جنس الكتب، والألف واللام للاستغراق، لاستغراق الجنس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي الكتب الذي أنزل من قبل. وكذلك قال الله عز وجل في الآية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإن الكتاب الأولى يراد بها القرآن، والكتاب الثاني يراد بها الكتب السابقة، يراد به الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب. وكذلك قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب يراد به القرآن. وقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي والكتب، يراد بالكتاب الكتب. فالكتاب يأتي في القرآن، يراد به القرآن ويراد به الكتب المنزلة على المرسلين كلها. وكذلك التوراة يأتي كثيرا في القرآن إطلاق الكتاب عليها، ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة، الكتاب هذا يراد به التوراة. كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الكتاب يراد به التوراة المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام ويراد به التوراة. فإذا أحيانا كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الكتاب يراد به كتاب مفرد وهو القرآن، وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الكتاب باللفظ الإفراد ويراد به التوراة، وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الكتاب يراد به الكتب السابقة، يراد به الكتب السابقة. وكل رسول أنزل الله عليه كتابا، فقد أرسلنا رسلنا بالآيات وأنزلنا معه الكتاب. ومن هذه الكتب ما عرفناه، ومنها ما لا نعرفه، منها ما عرفناه ومنها ما لا نعرفه. والذي جاء ذكره في القرآن، الذي جاء ذكره في القرآن من الكتب التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود، وصحف إبراهيم وموسى، وكل هذا جاء في القرآن، جاء في القرآن الكريم ذكر هذه الكتب. والكتب كثيرة لكننا لا نعلمها، والذي علمناه في القرآن هو من الكتب السابقة هو التوراة والإنجيل والزبور. الزبور ذكر مرتين في القرآن بلفظ آتينا داود زبورا في سورة النساء، في سورة النساء وفي سورة الإسراء، وآتينا داود زبورا. وأما التوراة فقد جاءت في القرآن كثيرا، أحيانا بلفظ التوراة وأحيانا بلفظ الكتاب. ويأتي ذكر الإنجيل في القرآن كثيرا ولكنه دون ذكر التوراة، يعني أقل وروده في القرآن من ورود التوراة في القرآن، فإن التوراة جاءت في القرآن كثيرا والإنجيل جاء كثيرا ولكن ذكر التوراة أكثر، ولكن ذكر التوراة في القرآن أكثر. أما صحف إبراهيم وموسى فقد جاءت في موضعين من القرآن، جاءت في سورة النجم وجاءت في سورة الأعلى. ففي سورة النجم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب ويرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ثم ذكر شيئا مما في التوراة مما في الكتب في صحف إبراهيم وموسى، قال ألا تزر وزرة وزرة أخرى وليس لسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأخرى الجزاء الأخرى، يعني هذا موجودا في التوراة في صحف إبراهيم وموسى، ذكر التوراة وذكر صحف إبراهيم وموسى وذكر بعدهما شيئا مما فيهما. وفي سورة الأعلى ذكرهما وذكر قبلهما شيئا مما فيهما، قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه وصلى بل تذر حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا الذي تقدم لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى جاءت في القرآن في موضعين، وذكر في سورة النجم وقد ذكر بعد ذكرهما شيء مما فيهما، وفي سورة الأعلى ذكر في آخر السورة وذكر قبلهما شيء مما فيهما، وذكر مما قبلهما شيء مما فيهما. ومعلوم أن الذي فيهما إنما هو بلغة بلغتهم ليست يعني بلغة القرآن، لأن لغة القرآن هذه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الذي الكتب المنزلة والرسل المرسلين من قبل يأتون إلى قوم بألسنتهم، كما قال الله عز وجل: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، يعني يأتيهم بلسانهم، وكتبهم نزلت بألسنتهم، وكتبهم نزلت بألسنتهم. والقرآن يعني جاء الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو خاتمها، وهو يعني أفضلها، وهو المهيمن عليها والحاكم عليها. وقد اتصف بصفات منها أنه معجز، منها أنه معجز، أعجز أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء من مثله. قل إن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو أفصح الكلام، أفصح الكلام الذي لا يستطيع أحد من الجن والإنس أن يأتي بشيء مثله، لا يستطيع أحد من الجن والإنس أن يأتي بشيء مثله، بل هو معجز. وقد تحدي أهل الفصاحة والبلاغة في أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم بسورة من مثله فعجزوا. وأقل ما حصل به التحدي سورة وليس آية أو آيتين، وإنما سورة. وأقصر سور القرآن سورة إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، فلا يمكن أن يأتي أحد بمثل بمقدار سورة الكوثر ومقدار سورة قل هو الله أحد بكلام أصح من هذا الكلام وأبلغ من هذا الكلام الذي هو كلام الله عز وجل. التحدي حصل لأهل الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بشيء مثله. وقد كان الكفار يعرفون ذلك ويعرفون هذه الفصاحة بحال كفرهم. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه، وكان أسر يوم بدر وجاء إلى المدينة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو يقرأ الطور، سورة الطور، يقرأ بالناس سورة الطور. قال: فلما جاء عند قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات ولا يقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم يصدقون، قال: كاد قلبي أن يطير. لما سمع هذا الكلام البريق الفصيح قال: كاد قلبي أن يطير. وكان ذلك سبب دخوله في الإسلام، وكان ذلك سبب دخوله في الإسلام، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، قال: كاد قلبي أن يطير، يعني من بلاغته وفصاحته. فأهل الفصاحة والبلاغة ما استطاعوا أن يأتوا بشيء مثله أبدا، ولن يستطيعوا. وقد نقل عن بعض المعتزلة وهو النظام أنه قال: إن أهل الفصاحة إن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثله، ولكنهم عندما حصل التحدي أعجزوا وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وقبل ذلك كانوا قادرين، لكن لما تحدوا حصل لهم الإعياء وحصل لهم عدم القدرة عندما حصل التحدي. وهذا كلام باطل، هذا كلام ساقط. لو كان الأمر كما يقول لكان بإمكانهم أن يقولوا: نذهب إلى الكلام الذي يعني تباروا فيه في أسواقهم في عكاظ ومجنة وذي المجاز الذي يجتمعون ويأتون بالكلام الذي يعني البليغ الذي أنشأوه، فيعني يتميز من يكون أبلغ من غيره. فلو كان الأمر كما يقول النظام أنهم لما تحدوا حصل لهم العجز، كان بإمكانهم يقول: نرجع للكلام الذي ألقيناه في عكاظ وفي مجنة وفي المجاز وننتقي منه كلام ونقول هذا أحسن من كلام من هذا الكلام لو كان الأمر كما يقول النظام. ف يعني هذا القرآن يعني متصف بهذه الصفة التي هي صفة الإعجاز، وهو معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وقد ذكر يعني الشوكاني في أول تفسير سورة المائدة نقلا عن النقاش أنه قال إن الفيلسوف الكندي طلب منه أن يأتي بشيء مثل القرآن فقال نعم آتي، فاختفى في بيتي ثلاثة أيام يفكر على أن يأتي بشيء مثل القرآن. ولما مضت الثلاث خرج معلنا إفلاسه ومعلنا عجزه وأنه لم يستطع وأن ذلك لا يستطع، فقال إنني عندما دخلت البيت فتحت المصحف فخرجت عندي أول سورة في المائدة، أول آية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد حرم إن الله يفعل ما يريد. قال حاولت أن أتي بشيء يحاكي هذا الكلام ويماثل هذا الكلام فلم أستطع، فخرج يعلن إفلاسه. وفي أول تفسير المنار للشيخ رشيد رضا أن رجلا مجوسيا نصرانيا قال إنه سيأتي، قال تكلم عن سورة الفاتحة وقال إن سورة الفاتحة يمكن اختصارها بكلام أقل من هذا الكلام ويكون يعني أبلغ من هذا الكلام، فأتى بكلام ركيك وعبارات ركيكة يعني ذكر فيها أن ما بعد هدينا الصراط المستقيم كله كلام يعني كله كلام زايد وأنه حشو. نعم هذا الكلام الزايد فيه المغضوب عليهم والضالون وهم اليهود والنصارى الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم المغضوب اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فقال إن هذا الكلام الذي يتعلق بقومه وباليهود أن هذا حشو وأنه زايد يمكن الاستغناء عنه، فأتى بكلمات قال الحمد للرحمن الملك الديان لك العبادة ولك العبادة والإيمان اهدنا طريق الإيمان. يعني جاب كلام يعني هذا يعني كلاما قال إنه اختصار الفاتحة وأنه يغني عن سورة الفاتحة وأنه أبلغ من الفاتحة وأحسن من الفاتحة. الشيخ رشيد رضا رحمه الله لما ذكر هذا الكلام قال أما كان الأحرى بهذا النصراني أن يختصر الآلهة للنصارى، يختصر آلهتهم بدل ما يختصر الفاتحة، بدل ما يفكر في اختصار الفاتحة يفكر في اختصار الآلهة التي هي للنصارى والذين يعبدون آلهة شتى ويقولون الله ثالث ثلاثة، كان الأولى به أن يختصر لقومه الآلهة ولا يفكر باختصار الفاتحة يعني هذا كله الذين حاولوا أو أرادوا أن يحاولوا منهم من أفلس ومنهم من نادى على نفسه يعني بالإفلاس وعدم وأن كلامه الذي قاله وأورده ينادي على نفسه بأن كلامه في غاية السقوط وأنه في غاية الإفلاس إذن يعني كان فصاحة القرآن وبلاغته يعني ظهرت لبعض الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من أسباب إسلامهم، والذين حاولوا فيما بعد أن يأتوا مثل القرآن يعني باءوا بالفشل ونادوا على أنفسهم بالإفلاس وعدم تحقق الشيء الذي يريدون. ثم إن كلام الله عز وجل الذي هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها كله كلام الله، كلها من كلام الله. التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وصحف إبراهيم وموسى من كلام الله، والقرآن من كلام الله، والكتب التي لا نعرف أسماءها من كلام الله، لا نعرف أسماءها من كلام الله. وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي، كلام الله عز وجل لا حصر له ولا نهاية له. كلام البشر محصور لأن لهم بداية ونهاية، وأما الله عز وجل فلا بداية له ولا نهاية له، فلا حصر لكلامه. من له بداية ونهاية كلامه محصور مهما بلغ بالكثرة، ومن لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى فإنه لا حصر الكلام. ويدل على ذلك آيتان من كتاب الله عز وجل، أحداهما في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو كانت البحور الزاخرة حبر يكتب به كلام الله لنفدت البحور ولو ضعفت أضعاف مضاعفة، لأن البحور مع سعتها وكثرتها محصورة لها بداية ونهاية، لكن كلام الله لا بداية له ولا نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني ولو ضعف البحر بأضعاف مضاعفة وأمد بأمثاله فإن تلك البحور تنتهي ولا ينتهي كلام الله. الآية الثانية في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عز حكيم. فكلام الله لا ينحصر، التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، والقرآن من كلام الله. القرآن يكتب بشيء قليل من الحبر، البحور يعني لو كانت بحور مداد المقدار الذي المداد الذي يكتب به القرآن دوات صغيرة كذا، تكتب القرآن كله من أوله إلى آخره، تكتب القرآن من أوله إلى آخره. وهذا يدلنا على على على سعة كلامه، وأن كلامه لا ينحصر كما دل عليه القرآن في هاتين الآيتين الكريمتين، كما دل عليه القرآن في هاتين الآيتين الكريمتين. ثم إن كلام الله عز وجل هو، ثم إن القرآن هو من كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، يتكلم كيف شاء، يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء كيف شاء. ولهذا الكتب المتنوعة هي بلغات الذين أنزلت عليهم، فهو سبحانه وتعالى بما شاء يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وكلامه كما عرفنا يعني لا ينتهي. والقرآن من كلام الله وهو منزل غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل قائمة بذاته وغير مخلوقة، فلا يوصف القرآن بأنه مخلوق، لأن الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، وكل من سواه مخلوق، كل من سوى الله عز وجل هو مخلوق، فكلامه غير مخلوق. ولهذا عقيدة السنة والجماعة يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، ويقولون هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني بدأ من الله عز وجل وجاء من الله وإليه يعود. إذا نزع من المصاحف في آخر الزمان فيعني ونزع من الصدور يعود إلى الله عز وجل، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة عن الملائكة وعن الكتب المنزلة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على الإيمان بالرسل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ذكرتم ما جاء في الحديث في صحيح مسلم إن الله خلق الملائكة من نور، فما معنى النور؟ النور هذا المضيء، لأن فيه نار ونور، فالنار محرقة والنور مضيء مفيد، والملائكة يعني وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يعبدون الله بدون أن يعصوه، خلقوا من نور، والملائكة خلقت من النار. في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الآية، هل في ذلك دليل على أن للملائكة قلوب؟ الملائكة كما هو معلوم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا أنزل الله، قالوا ماذا قال ربكم، أول آية، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال الحق هو العلي الكبير، حتى إذا فزع عن قلوبهم. الملائكة كما هو معلوم يعني عندهم عقول، يعني وعقول كاملة، ولهذا يستجيبون لله عز وجل، ويعني ينفذون كل ما يأمرهم به ولا يعصون. لكن يعني نحن لا نؤمن أو لا نضيف إليهم شيء إلا ما جاء في الكتاب والسنة، جاء يعني أنهم يعقلون، لأنهم يعني يعقلون عن الله عز وجل ما يأمرهم به وينهاهم عنه، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وكذلك يعني أنهم مستجيبون لأمر الله، وجاء أن لهم أيدي والملائكة باسطوا أيديهم، وكذلك جاء في القرآن صفات كثيرة. أما كلمة القلوب هذه تشول الآية اللي في أول السورة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة وما له من شرك وما له ولا ينفع عنده حتى إذا فزع عن قلوبهم ولا ينفع الشهوات عنده إلا لما ذل حتى إذا فزع عن قلوبهم. يعني هذه القلوب هذه يعني ما يعني رجوعها إلى الملائكة، يعني ما في ذكر الملائكة. إذا تمثل الملك بهيئة إنسان معروف هل يدل ذلك على فضل هذا الإنسان؟ هل إذا تمثل الملك بهيئة إنسان معروف فهل يدل ذلك على فضل هذا الإنسان؟ معلوم أن الملك يتمثل على غير معروف، ولا يدل على فضل ذلك الغير المعروف. فيعني الفضل يدل يعني بشيء يعني فيه محمدة له، وفيه يعني شيء يعني يدل على تفضيله. أما مجرد نعم هو جميل، يعني فيه وصف الجمال، لأن يعني دحية بن خليفة الكلبي كان من أجمل الرجال، كان من أجمل الصحابة، وقد جاء على صورته. وهذا الرجل المجهول غير المعروف يعني على هيئة حسنة، يعني شديد بياض ثياب، شديد سواد شعر، لا يرى عليه هذا الصفة، فيه جمال، لكن كونه يدل على أنه فاضل بمجرد تشكل الملك به يعني غير واضح. هل يمكن رؤية الناس للملائكة في هذا العصر؟ الملائكة كما هو معلوم يروننا ولا نراهم، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. إذا أراد الله أن يطلع أحدا أطلعه، لكن ما عرفنا في الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن أن أحدا رأى الملائكة على هيئتهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر بأنه رأى جبريل. وأما والقدرة، الله عز وجل على كل شيء قدير، مثل الرؤية، الله لا يرى في الدنيا، ولو شاء أن يرى لأرى الناس نفسه لو شاء، مع أنه شاء لا يرى، فلو شاء أن يريهم لأنها ممكنة ليست مستحيلة، رؤية الملائكة ممكنة غير مستحيلة، لكن ما في شيء يدل على حصولها، بل الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى، وما أحد جاء أنه رأى جبريل على هيئته التي خلقها الله عليها. يقول: هل الملائكة يعلمون كل ما يعمله الإنسان؟ الموكلون بأعمال الإنسان يعلمون، الموكلون بالكتابة بكتابة أعمال الإنسان يعلمون ما ينطق من قول لديه رقيب عديد. وما الفرق بين إبليس والجن والشياطين؟ إبليس هو رأس الشياطين وهو رأس الجن، إبليس هو رأس الشياطين وهو رأس يعني وهو أصل الجن، لأن الجن أصلهم إبليس، وقد خلق الجان من مارج من النار الذي هو أصل الشياطين، الذي هو أصل الشياطين. وإبليس يعني اسم يطلق على أصل الشياطين ويطلق على يعني على غيره، وهنا الشيطان يطلق على أصل الشياطين وعلى غيره من جملة الشياطين، شياطين الجن. وأما إبليس فهو يطلق على الأول الذي خلق من مارج من النار، فهذا إبليس والشيطان يعني بمعنى واحد، إلا أن كلمة شيطان تطلق على يعني جنوده ونسله. نعم. قوله تعالى لأن جاء في القرآن: إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمري أفتتخذونه وذريته لي من دونه. فالجن هم ذرية شيطان، ذرية إبليس. قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما المقصود برقيب عتيد؟ يعني الذين يرقبون يعني ما يكتب ومهيئون معدون يعني لكتابة الأعمال، فهم يكتبون الحسنات ويكتب السيئات، يعني واحد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، كل ما يصدر منه وكل ما يعمله مكتوب من حسنات وسيئات. هل هما اسمان لملكين؟ واحد يبدو الذي يبدو ان رقيم عتيد انه يعني المقصود الجنس، يعني ليس المقصود يعني ملك واحد. نعم. هل القران يعني من هو معتد ومهيئ؟ نعم. هل القران الكريم هو الوحيد من الكتب الذي نزل بلسان عربي مبين؟ طبعا كل كتاب ينزل بلسان الرسول، ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من العرب نزل القرآن بلسان العرب، وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وما نعلم يعني شيء يعني معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل، وهو من ولد إسماعيل، والأنبياء من قبله كلهم من أولاد إسحاق، كلهم من أولاد إسحاق، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من نسل إسماعيل. يقول: أحسن الله إليك، هل صحيح أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الفضاء الخارجي ويصعد على القمر، أم أن هذا خلاف الواقع؟ حقيقة الأمر عند الله عز وجل، لكن الذين قالوا إنهم وصلوا إلى القمر ما تكرر رحلاتهم إليه، وما عملوا يعني محطات فضاء سياحة يوصلون القمر الناس إلى القمر يرجعونهم، فلا ندري هل حصل ذلك حقيقة أم أنه لم يكن. لكن القمر إن كان دون السماء فيمكن الوصول إليه إذا كان القمر دون السماء، وإن كانت السماء المبنية فلا يمكن الوصول إليه. وشيخنا الشيخ الشنقيط رحمة الله عليه يقول أنه في السماء المبنية وليس دون السماء، بدليل قول الله عز وجل: وجعل القمر فيهن نورا، ما قال وجعل نور القمر فيهن، يعني لو كان القمر دونه والنور دخل في السماوات وأنها شفافة قال وجعل القمر فيهن نورا، قال ما جعل ما قال وجعل نور القمر فيهن. وبعض أهل العلم مثل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول أن القمر دون السماء وأنه يمكن الوصول إليه، يعني لو حصل ذلك عن طريق أناس عدول يصدقون فيما يقولون يمكن الوصول إليه. هل ثبت أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور؟ هذا هو المشكور، لكن ما أعرف دليلا يعني صحيحا يدل على تسميته وأنه هو الذي ينفخ في الصور. وإن كان يعني بعض العلماء ذكر مثل شرح الحديث اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، قال إن هؤلاء الثلاثة موكلون بأنواع الحياة، يعني جبريل موكل بالوحي الذي في حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي في حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة بعد الموت. لكن ما أعلم دليلا يعني صحيحا يدل على أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. يقول لماذا لم يأتي التحدي من الله عز وجل بآية كما جاء بسورة؟ معلوم أن الآية تكون من كلمة واحدة، مدهامتان آية، يعني فلا يحصل التحدي بكلمة، لا يحصل التحدي بكلام المتصل المعجز البليغ. أما آية واحدة مكونة من كلمة واحدة ما يصح فيها التحدي. ما هو كلام أهل العلم في الحروف المقطعة في بداية بعض السور؟ الحروف المقطعة في أوائل السور هي في 29 سورة، جاءت الحروف المقطعة في 29 سورة. هذه الحروف جاءت على على على خمسة أوجه، منها ما جاء بحرف واحد مثل نون وقاف وصاد، ومنها ما جاء بحرفين حاميم طاسين ياسين طه، ومنها ما جاء بثلاث حروف ألف لام ميم ألف لام راء، ومنها ما جاء بأربعة ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، ومنها ما جاء بخمسة كاف تاء عين صاد وحاميم عين سين قاف. هذه المقدار الذي جاء في سور القرآن بعدد الحروف بمقدار الحروف، يعني على خمسة أحوال، وهي في 29 سورة. والحروف التي جاءت في سورة المقطعة تعادل 14 حرف من 28 حرف، وهي مجموعة في جملة صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعت. هذه الحروف هي التي جاءت في أوائل السور ومقدارها 14 حرف، نصف حروف الهجاء. وأحسن ما قيل في المراد بها، كثيرا ما يأتي في التفسير الله أعلم بمراده، لأن هذا كلام غير مركب، وإنما هي حروف. أحسن ما قيل في معناها أنها فيها إشارة إلى الإعجاز، فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فيها إشارة إلى إعجاز القرآن. وجه ذلك أن هذه السورة 29 جاء في أكثرها بعد القرآن، بعد الحروف مباشرة ذكر القرآن، جاء بعدها ذكر القرآن، إلا في ثلاث سور، في سورة مريم كافة صاد ذكر رحمة ربك عبده وزكريا، ما جاء ذكر القرآن فيها في الأول. وسورة الروم أفلامهم غربة الروم، وسورة العنكبوت حسب الناس أن يترك، ولكنه قد جاء ذكر القرآن في أثنائها، وفيها ما خلت من ذكر القرآن في هذه السورة الثلاث. قالوا فذكر القرآن بعدها يدل على أن هذا إشارة إلى الإعجاز. كيف الإشارة إلى الإعجاز؟ قال لأن الحروف التي ألف منها القرآن هي التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك فأنتم لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل القرآن، لا تستطيعون. القرآن مؤلف من هذه الحروف، ومع ذلك أنتم لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. إذن قالوا هذا فيه الإشارة إلى الإعجاز، هذا أحسن ما قيل فيها بدلالة ذكر القرآن بعدها في 26 موضعا مباشرة. أما المواضع الثلاثة فقد جاء ذكر القرآن في أثنائها وفي آخرها. يقول: جاء في بعض كتب العقائد قولهم: والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق بجميع جهاته، فما معنى بجميع جهاته؟ يعني ما أعرف الكلام هذا في جهاته، لكن لفظه هو معنى، اللفظ والمعنى هو كلام الله عز وجل، يعني حروفه ولفظه معناه هذا هو كلام الله عز وجل. كلام الله اللفظ والمعنى، ليس المعنى دون اللفظ ولا المعنى دون ولا اللفظ دون المعنى، وإنما هو الكلام بلفظه ومعناه هو كلام الله عز وجل. أما بجميع جهاته ما أدري شو مقصود بجهاته، كان يراد بها أنه يعني لفظه ومعناه. أيهما أصح، أن نقول القرآن كلام الله أو نقول القرآن من كلام الله؟ إذا قيل القرآن كلام الله صحيح لأنه كلام الله، لكن ليس من ذلك أنه حصر في كلام الله، هو لا شك من كلام الله، القرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وكلام الله كما قلنا لا ينحصر، بدليل الآيتين من سورة الكهف وسورة لقمان. فإذا قيل القرآن كلام الله ليس من ذلك حصر الكلام. هل في كلام الله ما هو محدث؟ كلام الله عز وجل تكلم به في الوقت الذي شاء أن يتكلم به، يعني لا يقال أن كلام الله أنه حاصل أزلا، يقال عقيدة السنة كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله قديم النوع يعني أن الله لم يكن غير متكلم فتكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء، لكن آحاد الكلام تحصل في الوقت الذي إن شاء الله تحصل. كلم الله موسى تكليما، متى كلمه؟ في زمن موسى كلمه، سمع كلام الله من الله، الكلام الذي كلم به موسى هذا حصل في زمن موسى، والكلام الذي كلم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حصل ليلة المعراج، وموسى سمع كلام الله من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من الله. فهم يقولون قديم النوع حادث الآحاد، ولهذا كما قلنا لا ينتهي، ليس له بداية وليس له نهاية، والله يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. وما معنى العبارة القول قول الباري والصوت صوت القاري؟ نعم، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، يعني هذا اللي في المصحف والذي يحفظه الناس والذي يتلوه الناس هو كلام الله، فيه متلو وتلاوة، مقروء وقراءة. المقروء هو كلام الله، والقراءة فعل القارئ، القراءة فعل القارئ، والكلام المقروء هو كلام الله. فإذا يقال قراءة هو مقروء وتلاوة هو متلو، فالمتلو هو كلام الله والمقروء كلام الله، والتلاوة والقراءة فعل القارئ، هذا الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. هل يوصف القرآن بأنه كتاب مقدس أم أن هذا من اصطلاحات أهل الكتاب؟ لا شك أنه مقدس، مقدس معظم. نعم. كيف الجمع بين قول إن كلام الله ليس له بداية ولا نهاية وبين قول أهل العلم منه بدأ في القرآن؟ كلام الله هو لما له بداية ونهاية، مو بالقرآن ليس له بداية. كلام الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، الذي هو صفته والذي هو كلامه، لأن الله تعالى المتكلم به ليس له بداية وليس له نهاية، فكلامه لا بداية له ولا نهاية له. المخلوقون كل مخلوق كلامه من حين يبدأ يتكلم إلى أن يموت محصور، أما كلام الله فلا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه ولا حصر لكلامه. أما القرآن فإنه له بداية ونهاية, أول الفاتحة وآخر الناس, أول الفاتحة وآخر الناس, لا بداية ولا نهاية, لأنه من كلام الله وليس هو كل كلام الله. فكلام الله عز وجل الذي هو منه التوراة ومنه الإنجيل, ولو كانت البحور الزاخرة كلها مداد ما لنفدت ولم ينفد الكلام, هذا هو الذي لا بداية ولا نهاية له, لأنه لا بداية المتكلم به ولا نهاية. أما القرآن فله بداية ونهاية, محصور دوات صغيرة من الحبر تكتب القرآن, لو كانت البحور كلها زاخرة واخرج منها دوات صغيرة يكتب به القرآن. من قال بخلق القرآن هل يعد كافرا؟ من العلماء من كفره وقال إن شيئا من الله مخلوق والقرآن هو كلامه فلا يكون مخلوقا, يعني معناه أن صفة الله عز وجل مخلوقة, والله تعالى هو بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. هل التصوف من الإسلام؟ التصوف هذا طويل عريض واسع, فيه يعني شيء يقول الزهد ويطلقون على التصوف, وهذا هو الذي كان يعني عند ينسب إلى بعض المتقدمين. وأما التصوف الذي تفرق الناس فيه إلى فرق يعني في معاقلهم ومشاربهم, فلا شك أن هذا محدث ومن محدثات الأمور, وليس هناك شيء يدل على يعني سلامته, بل هو كله شر لأنه محدثات الأمور. فإذا فطرق الصوفية المتنوعة المختلفة هذه ليس لها أساس من الدين, وإنما أحدثها أناس فنسبت إليهم. السؤال الثاني يقول ما معنى الإحسان؟ الإحسان بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول هل التصوير الفوتوغرافي يدخل من أنواع الشرك في الربوبية؟ لا أبدا, لا يقال, ليس لا, لا, لا, لا علاقة له بالشرك الربوبية ولا علاقة له بالشرك أبدا. التصوير هذه من الأشياء التي لا علاقة لها بالشرك, وإنما هي من المعاصي, يعني ما فيها مضاهاة لخلق الله. بس ما يقال أن في شرك الربوبية. ثم أيضا الفوتوغرافي يعني فيه هو يعني الذي يعمل باليدين, يعني هذا هو الذي جاء فيه ومن إيش أظلم من ذهب يخلق خلقه فليخلق ذرة وليخلق شعيرة, لكن لا يعني ذلك أنهم كفار, ولكنهم يعني ارتكبوا معاصي. أما الفوتوغرافي فإنه يقال له صورة, والذي يفعله قال مصور يكتب على حانوته المصور. يقول وما الراجح لديكم في تصوير المشايخ والدروس العلمية؟ بعض العلماء قالوا أن المصلحة في هذا كبيرة والفائدة يعني عميمة, والمفسدة التي فيه لا تعتبر شيئا في مقابل تلك المصلحة العامة. يعني من رأى هذا الشيء فهذا هو وجه رأيه. يقول ما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به وليس من القرآن, الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضافا إلى الله عز وجل وليس من القرآن, لأن القرآن معروف محصور بمصحف. وأما الحديث القدسية فمنها ما يصح ومنها ما لا يصح, وهو مثل السنة مثل الأحاديث الأخرى, إلا أنه مضاف إلى الله عز وجل, وهو الذي يقول الله فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي, يا عبادي كذا, يا عبادي كذا, قال الله تعالى كذا, هذا حديث قدسي. لكن من العلماء من يقول أن لفظه أن معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن معلوم أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن الحديث القدسي لو ثبت أنه ما دخلته رواية بمعنى، وأنه هذا اللفظ الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كلام الله لفظه معنى. ما دام أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخله رواية بمعنى، أما إذا دخله رواية بمعنى فلا يقال أنه كلام الله، لأن هذا كلام الناس الذين رووه بمعنى أو لفظ الناس الذين رووه بمعنى، فالمعنى من الله بلا شك، ولكن اللفظ لو ثبت أنه ما دخله رواية بمعنى يكون كلام الله لفظا ومعنى. يقول حفظك الله، جنين عمره 5 أشهر ذكر الأطباء أن فيه مرض خطير، وبعد الفحص قال الطبيب إن إمكانية عيشه 1%، فهل يجوز إسقاطه؟ لا أدري. يقول أنا طالب في كلية التربية قسم علوم القرآن في العراق، والمقرر علينا أن نرتدي إما البنطال وإما الجبة والعمامة الكبيرة، وهما من زي الصوفية عندنا، فأيهما أختار؟ أختار شيئا ثالثا، وهو اللباس الإسلامي، وقضية الجبة أن يكون الإنسان يلبس جبة هذا لا شك أنه أحسن من البنطال، يعني بعض يعني لا بأس به، ولكن العمامة التي تدل على يعني شيء من أهل البدع أو على يعني أو ترمز لأهل البدع هذه شيء ما يعني الابتعاد عنها. أما الجبة فالرسول كان يلبس الجبة. متى يرفع أصبع السبابة في التشهد؟ عند ذكر الله عز وجل، عند الدعاء كان يحرك أصبعه ويدعو بها، وكذلك عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم من يعذبك عذاب جهنم، يعني الدعاء يحركه، كان يحركها يدعو بها. يقول السائل هل يجوز في صلاة الصلاة على الميت عدم رفع اليدين عند التكبير؟ السنة جاءت برفع اليدين التكبيرات الأربع، أما الأولى يعني فمعلوم أمرها، وأما الثلاث الباقية ففي ذلك خلاف، لكنه ثبت عن ابن عمر، وجاء أيضا في بعض الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر، فالسنة رفع الأيدي في تكبيرة الأربعة. يقول هل لبس العمامة من السنة، وهل السنة كذلك أن تكون سوداء؟ الإنسان يلبس لباس بلده الذي اعتاده أهل بلده ما لم يكن فيه تشبه بالكفار. هل ثبت للتورك أكثر من هيئة؟ لا ما أذكر، لا أدري. يقول هل يجب في أيام التشريق ألا تغرب الشمس عليك وأنت خارج منى؟ هل يجب في أيام التشريق ألا تغرب الشمس عليك وأنت خارج منى، أم يشترط المبيت فقط؟ لا ما يجب، المشترط المبيت، والمبيت يكون أكثر الليل. لو كنت من أول الليل ويعني نصف الليل الأول ومعه شيء من النصف الثاني، أو كنت في النصف الثاني ومعه شيء من النصف الأول في آخره في آخر النصف الأول، لا يشترط أن تقرب عليك الشمس وأنت في منى. هل صحيح أن الله جل جلاله يوم القيامة يطفئ النار بقدمه؟ الذي ثبت أن الله يعني ما تنطفئ، ولكن ينزوي بعضها إلى بعض، تقول هل من مزيد هل من مزيد، فإذا وضع فيها قدمه يعني انحسرت واكتفت ولم تضرب مزيد. يقول هل يجوز تأخير أداء الزكاة لتاجر لم تتوفر له السيولة المالية؟ هل إيش؟ يجوز تأخير أداء الزكاة لتاجر لم تتيسر له السيولة؟ لا ما يأخر الزكاة، يبيع، أقول يبيع يعني من ماله بمقدار الزكاة ويخرج الزكاة. يقول فضيلة الشيخ ما هي علامات قبول الحج؟ علامة قبول الحج أنك تأتي به موافقا للسنة، وأن حالك بعد الحج تكون أحسن منها قبل الحج. فإذا كنت على حالة حسنة قبل الحج ثم صرت بعده على حالة أحسن، أو كنت على حالة سيئة ثم صرت بعد الحج على حالة حسنة، هذه علامة بر الحج. سؤال الثاني يقول: ما هي أسباب الثبات على الدين؟ أسباب الثبات على الدين كون الإنسان يعني يعرف ما أمر الله به وما نهى عنه، ويمتثل المأمور وينتهي عن المحظور، ويستقيم على طاعة الله دائما وأبدا، ويلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي به الثبات على الدين. يقول: أنا شاب أعاني من أمراض نفسية وخاصة لموضوع الزواج، فإذا تذكرت الزواج أحس صدري يضيق، فبما تنصحني؟ ما أدري هذا الضيق لأنك يعني ما عندي قدرة على الزواج، أو أنك يعني ما تميل إلى الزواج. إذا كان ما عندك قدرة على الزواج فاسأل الله أن يغنيك وأن ييسر لك الخير وأن تحصل ما تتزوج به. وإن كان نفسك يعني ما تميل إلى الزواج وأنت يعني ترغب به، فأسأل الله عز وجل أن يزيل ما في نفسك يعني من هذا الذي وقع فيها، وهذا الذي يعني يجعلك ضيق النفس وغير مرتاح. يقول: ما حكم وضع الحنة في يد المرأة ومن ثم تخرج إلى الشارع به؟ إذا وضعت الحنة لا بأس، ولكنها تغطي يديها، لا تظهرها سواء كان في حنة ولا ما في حنة. المرأة لا تبدي يديها، تخفي يديها بعباءتها أو بأي شيء يعني، ولا وسواء كان فيها حنة أو ما في حنة. والمرأة لا تستعمل الحنة، والرجال لا يستعملونه للزينة ولكن يستعملونه للعلاج. يقول: ذكر لي أحد الأئمة في مسجد ببلدنا أن ما يقع فيه خلاف من الأفعال في الحج في كونه من محظورات الإحرام أم لا، كشد الحزام على الوسط مثلا، فبعض المالكية عندنا يقولون هو من المخيط ففيه فدية الأذى. قال لي: يجزئ أن تنوي في هدي تمتعك أن تنوي نيتين، نية دم جبران ونية دم شكران، فيكون كفارة لما قد يقع منك من محظور، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. يعني لا يجتمع دم جبران ودم شكران، الهدي دم شكران وليس دم جبران، والجبران هو ما يكون بالنقص. وإذا كان إنسان لبس مخيطا يعني لبس مخيطا الذي هو الذي يلبس عادة كالقميص والسراويل والفنايل، يعني هذا إذا لبسه محتاجا إليه يعمل فدية، يعني وهي مخيرة من ثلاثة، وإن كان غير محتاج إليه فإنه يأثم وعليه الفدية، يأثم إذا تعمد وهو غير محتاج إليه وعليه الفدية. أما إذا كان احتاج إليه لمرض أو يعني أو لبرد أو ما إلى ذلك فإنه عليه الفدية ولكنه غير آثم، ولكنه غير آثم. إيش السؤال مرة ثانية؟ يقول: قال لي أحد أئمة المساجد في بلدنا إن ما يقع فيه خلاف من الأفعال في كون محظورات الإحرام أم لا، كشد الحزام على الوسط مثلا، فبعض المالكية عندنا يقولون هو من المخيط ففيه فدية الأذى، فيجزئك أن تنوي نيتين في هدي التمتع. الجواب هو ما قلت، أنه لا يجتمع نيتان في هدي التمتع بأن تجعله دم جبران دم شكران، وإنما هو دم شكران فقط ولا يكون دم جبران. وأما ما ذكره عن المالكية من أنهم يعتبرون الذي يشد به الوسط وهو فيه خياطة أن هذا في يده، أنا لا أعرف، أنا لا أعرف شيئا عن هذا ولا أعرف شيئا عن صحته عنهم، ولكن مثل هذا لا يقال له لبس مخيط، لأن المقصود بالمخيط هو الذي يلبس على هيئة المخيط. أما كون الرداء يعني فيه خياطة كان يكون مكفوف تكف أطرافه، أو كان قطعتين جمع بينهما بالخياطة، هذا ما يقال أنه مخيط. بل الإنسان لو لم يجد عند الإحرام لباس الإحرام فإنه يلبس السراويل رداء يعني في على أسفله ويجعل ثوبه معترضا على على على كتفيه وإن كان مخيطا لأنه ما لبس مخيط لأن كونه يعرض ثوبه على كتفيه أو يتزر به إذا كان عنده سراويل وكان يغطي ما بين صره وركبة هذا ما يقال لبس مخيط أبدا هذا عنده إزار ورداء. يقول يقال إن الذنب أو السيئة بعد الحج تضاعف يقال 100 أو 70 هل هذا صحيح؟ أبدا غير صحيح لأن السيئات لا تضاعف لا تضاعف بكمياتها وإنما تضاعف بصفاتها يعني أن الذنب في الحرم ليس كالذنب في غير الحرم المعصية في الحرم خطرها كبير وليست كالمعصية في مكان آخر لا تكون ما تكون سيئتين أبدا لا في الحرم ولا في غيره. سؤال الثاني يقول أنا رجل أريد أن أحافظ على الصلوات في وقتها ولكن مشكلتي أن بعض المرات يسيل مني مني سائل لزج على ملابس الداخلية ولا أستطيع تغييرها لأن مكان عملي بعيد عن منزلي فماذا أفعل هل أصلي بها؟ قضية مني أو مذي المني هذا يحتاج إلى غسل المني يحتاج إلى غسل يغتسل الإنسان وأما المذي هو الذي نجس وينتقض به الوضوء ويجب غسله من المكان الذي حصل فيه يعني ويستنجى منه لأنه نجس وأما قضية المني فإن المني هذا يكون بإنزال ويحتاج إلى غسل وأنت إذا كان يعني عندك وسواس فابتعد عن الوسواس وإن كان ما عندك وسواس ويعني رأيت في ثيابك شيئا يعني نجسا ولم تعلم به إلا بعد الصلاة فإن ذلك لا يؤثر وإن كنت علمت به قبل ذلك فلا بد أن تغسله وأنت يعني يكون عندك ثياب احتياطية ثياب للعمل وثياب لغير العمل بأن تخلع هذه الثياب وتلبس لباس أخرى. هذه فتاة تقول تبلغ من العمر 19 سنة ترغب في ستر وجهها وكفيها وتريد أن تتزوج من شاب ملتزم بالسنة ولكن والداها يمنعانها من ستر وجهها وكفيها كما يرفضان رفضا قاطعا أن تتزوج من هذا الشاب ويقول لها والدها إذا خالفت ما أقول وسترت وجهك وكفيك لن أرضى عنك وأتبرأ منك فما هو توجيهكم؟ أبد تجتهد تجتهد في يعني إقناعه وإرضائه وتطيع الله عز وجل ورسوله تطيع الله ورسوله وتفعل ما أوجب الله عليها وتمتنع عما حرم الله عليها وتعمل على إرضاء والدها بالأساليب الطيبة وبالكلام الحسن وتقول إن هذا هو أنا مسلمة والمسلم يعني يمتثل ويستسلم الحاصل أنها تطيع الله ورسوله ولكنها تحرص على إرضاء والدها ويقنعه. هل أعلى درجة في المحبة التتيم أم الخلة؟ إيش أعلى درجة في المحبة التتيم أم الخلة؟ أعلى درجات الخلة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال في حديث أنه خليل الرحمن وأنه لن يتخذ أحدا خليلا من أمته والخلة هي نهاية المحبة الخلة هي نهاية المحبة. وهذا يقول من الذي حدد درجات المحبة لله تعالى من ارتباط وغرام وعشق إلى آخره؟ إيش من الذي حدد درجات المحبة لله تعالى من ارتباط وغرام وعشق؟ هل هناك دليل قرآني أو حديث؟ هذا كلام ما له قيمة عشق وغرام وأشياء هذا ما يقال في حق الله عز وجل الله عز وجل يحب محبة تفوق محبة كل أحد كما قال عليه الصلاة والسلام لا ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله أما غرام وعشق فلما هذا لا يضاف إلى الله عز وجل. يقول هناك شاب لا يحسن العربية ولم يكن يصلي فرغبته في الصلاة فعزم في تلك الليلة أن يصلي من الغد فمات في تلك الليلة، ووجد في ملابسه ورقة فيها صفة الصلاة مختصرة، هل يترحم على هذا الشاب ويدعى له؟ أعد السؤال. يقول: شاب لا يحسن العربية ولم يكن يصلي فرغبته في الصلاة فعزم في تلك الليلة أن يصلي من الغد فمات في تلك الليلة، ووجد في ملابسه ورقة فيها صفة الصلاة مختصرة. ما أدري هل كونه عزم الغد لأنه ما جاء الوقت، يعني يقصد أول صلاة تأتي أنه يصلي، أم أنه يعني في صلوات موجودة ولكنه ما راح يصلي إلا من الغد. هذا فرق بين هذا وهذا. إن كان المقصود أنه يعني مثلا عنده وقت العشاء موجود وأخر إلى إلى إلى الغد يصلي الظهر أو العصر، فهذا يعني أخر الصلاة ولم يفعلها مع. أما إنسان يعني عرف الحق فيها وأن تركها كفر، ترك الصلاة كفر، وأنه عزم أن لا يصلي ولكنه مات قبل أن يأتي وقت الصلاة، فهذا يرجع له حيث. أما إذا كان عنده قصر عنده صلوات وأخرها ولم يصلها مع علمه بذلك فهذا مفرط. ما تفسير قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني الله عز وجل ينصر بأسباب مشاهدة وغير مشاهدة، فمن الأشياء المشاهدة نصره بالمؤمنين، كون المؤمنين يعني يعينونه وينصرونه. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم لهم ميزة على غيرهم لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصلت منهم النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يحصل النصر بأمور تحصل من الله، يعني يقذف الرعب في قلوب الأعداء فينهزمون، وبنزول الملائكة التي لا ترى، فالنصر يكون من الله عز وجل بدون سبب في إحداث الرعب، ويكون بسبب وهو حصول المؤمنين كونهم ينصرون ويؤيدون ويقومون بالنصرة. والله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة ونصره بالرعب ونصره بالمؤمنين الذين نصروه، ومنهم المهاجرون الأنصار، فإن الأنصار قيلهم أنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون هم مهاجرون وأنصار، وهم أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، لأن الذي حصل من الأنصار حصل منهم وزيادة الهجرة، كما قال الله عز وجل: الفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله، فهم متصفون بالهجرة والنصرة. يقول: هل حرف ما في تلبية المشركين لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك موصولية أو نافية؟ لا، موصولية، تملكه والذي ملك، لا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني وتملكه الذي يملكه ذلك الشريك، هي موصولة. يقول: لي ولدان، الكبير منهما اسمه مالك والمقداد، توفي مالك، فهل تبقى كنيتي بأبي مالك أم تصبح بأبي المقداد؟ لا، كنيتك بأبي مالك، يعني الاسم الأول إذا تكنيت به ولذا كهو تكنيت به تبقى الكنية، أقول تبقى الكنية، يعني والثاني أيضا إذا مات تتحول للثالث، وإذا مات الثاني تتحول للرابع، أنت تثبت على كنية واحد. وقد يحصل للإنسان كنة متعددة، قد يكنى بولد يعني قديم يعني وحصل له أولا ثم نسي ذلك الولد واشتهر ولد بعده، فيقال له يكنى بهذا ويكنى بهذا، من عرف أصل الكنية كناه بالأول، ومن جهلها واشتهر يعني التكنية بالمتأخر فيعني يكني بالمتأخر. فالحاصل أن الأصل أن الكنية للأول. نعم. يقول: وهل إذا رزقني الله بولد الأفضل أن أسميه بمالك؟ اسم المتوفى أو أترك؟ والله الأسماء كثيرة، أقول أسماء كثيرة، ليش تحبس نفسك على اسم واحد؟ يقول ما حكم، وإن سميت لا بأس، وإن سميت لا بأس، ما نقول ما يجوز، لكن كل إنسان يسمي يقول فلان وفلان وفلان أولاد فلان لتوفي فلان وفلان، بدلا ما يكون يقول فلان مالك الذي الحي ومالك الذي مات، يعني لو عدد الأسماء أحسن، والجواز جائز له أن يسمي باسم الذي مات. ما حكم إسبال اليدين في الصلاة؟ ليس من السنة، السنة يعني وضعهما يعني اليمنى على اليسرى على الصدر. وما حكم الصلاة خلف من يسبل يديه في الصلاة؟ تصح الصلاة ولا بأس بها. يقول طفت بالليل في يوم 12 ثم رجعت إلى الفندق، ومن الغد صلينا الفجر بالمسجد وسافرنا من مكة بعد الظهر. إيش طفت بالليل في يوم الوداع. نعم اليوم 12 ثم رجعت إلى الفندق، ومن الغد صلينا الفجر بالمسجد ثم سافرنا من مكة بعد الظهر. إذا كنتم عالمين أنكم لن تسافروا إلا بعد الظهر فأنتم يعني مقصرون ومخطئون، وإن كان أنكم ما تدرون يعني تنتظرون السيارة سيأكل كل وقت وصلت السيارة تنتظرون جاءت سيارة ما جاءت سيارة فأنتم معذورون. يسأل عن عبارة يقولها بعض الناس فلان له سبعة أرواح إذا كان قد نجا من بعض الحوادث. والله كلام ما له قيمة ولا له أصل، وإنما إذا كان نجا يقال نجاه الله، وأما سبعة أرواح ما في لسان ما في إلا روح واحدة، ما عندي سبعة أرواح. ما حكم لبس الخاتم للرجال المصنوع من مادة تشبه الذهب بما يسمى الذهب المزيف؟ إذا كان ذهب وهو حقيقة ذهب فإنه لا يجوز لبسه، وإذا كان يشبه الذهب أيضا والذي يراه يعني كان ذهب دعم يريبك إلى ما يريبك، يعني لا يوقع نفسه في التهمة، ويعني وإنما يلبس شيء يعني مثل فضة أبيض أو شيء آخر لا يشبه الذهب. أما كونه يلبس الذهب حقيقة أو يلبس شيء يشبهه فيتهم، الإنسان يبعد نفسه عن التهم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له؟ كل ميسر لما خلق له، الله عز وجل هذا يدل على القدر، الله عز وجل قدر يعني السعادة وقدر الشقاوة وقدر أن يكون هذا من الجنة وهذا من أهل النار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة يعني ألا نتكل على كتابنا وندع العمل ما دام أن مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا شقي وأن هذا سعيد، ألا نتكل على كتابنا اللي في اللوح المحفوظ وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الإنسان الذي يعمل ويعني يعمل في الخير ويأتي يعني بالأعمال الصالحة فإن ييسر له أنه يكون على حالة طيبة وعلى نهاية حسنة، وإذا كان بخلاف ذلك يعني يعمل الأعمال يعني لا يمتثل الأوامر ويقع في النواهي فهذا يعني يؤدي به إلى الخاتمة السيئة وإلى العقوبة، فيكون هذا يسر له طريقة للسعادة وهذا يسر له طريقة للشقاوة. يقول حججت العام الذي قبل الماضي ولم أسعى سعي الحج لأنني أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وظننت أنه طواف فقط ليس معه سعي، فماذا علي الآن؟ عليه سعي؟ أيه؟ حاج عليه سعي؟ نعم. كيف ما عرف عليه سعي؟ أو أنه يحسب في سعي مع طواف الوداع؟ طواف الوداع ما في سعي، لكن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، إن سعى بعد القدوم خلاص ما في سعي ثاني، وإن لم يسعى بعد القدوم أو لم يأتي مكة إلا بعد الحج يعني بعد عرفة ومزدلفة يطوف يسعى مع طواف الإفاضة. أما المتمتع فإن عليه في حجه طواف وسعي، فإذا كان هذا الإنسان يعني معناه عليه سعي وقد طاف ولم يسعى فإنه ترك ركنا من أركان الحج وعليه أن يأتي به. عليه أن يأتي به. يسوي الآن يذهب إلى مكة. يذهب إلى مكة معتمرا وإذا فرغ من عمره يسعى. يقول عندي بنت اسمها ملاك هل هذا الاسم جائز؟ ما يعني ملاك يعني قضية أو يعني نسبة للملائكة أو كذا يعني ما يصلح يعني لأن الذي يقول ملائكة إناث يعني ملائكة إناث يعني فإذا كان أنه لم يسمي فلا يسمي دع ما يريبك إلى ما يريب وإن كان قد سمى يعني وإن قد سمى فلا يعني فلا يبدو لي أنه يلزم أنه يغير. يقول أحسن الله إليكم هل كتب الردود على الطوائف الضالة مثل كتاب الواسطية والتدمرية والحموية من الكتب التي يمكن الاستفادة منها وتعتبر أصلا في دراسة العقيدة الصحيحة؟ لا شك كتب أهل السنة سواء كانت يعني أصلا بدون رد أو كانت رد كلها حق. يسأل عن حكم التشقير للنساء. لا يجوز تشقير النساء لأن هذا وإن لم يكن يعني نمصا أو قطعا للشعر فإنه بمعنى يعني كونه يعني يعمل تشقير يكون كأنها منتوف يعني بحيث يكون لون بعض الشعر مثل لون البشرة. التشقير هو مثل التنميص لا يجوز. ما حكم حلق الشعر الذي في الصدر لدى الرجال؟ ما أعلم فيه شيء لكن تركه يعني قد يكون يعني أولى للإنسان لأنه لو حلقه سيظهر بأشد من هذا وأقوى من هذا يعني سيظهر بقوة يعني بدل ما يكون الشعر خفيف وفيه نعومة يظهر فيه يعني فيه قوة وفيه حدة بحيث يصير مثل الشوك. يقول هل الجن يموتون كما يموت الإنسان؟ نعم يموتون. تكملة السؤال فيه لطافة وأين يدفنون؟ أقول هم يعرفون ما يصنعون بعضهم ببعض أما نحن فلا نراهم ولا نرى يعني الحي والميت منهم. يقول فضيلة الشيخ طفت طواف الوداع ثم خرجت للسفر فوجدت ثمن الباصات مرتفعا عن المال الذي عندي فبقيت أنتظر إلى أن تنخفض الأسعار فلم تنخفض حتى جاء اليوم الثاني فسافرت دون إعادة الطواف فماذا علي؟ عليك فدية لأنك بقيت بعد الطواف. بعض الناس إذا قلت له لا تفعل هذا الأمر فإنه حرام يقول ابتلاني الله به هل هذا الكلام فيه شيء؟ كلام سخيف كلام باطل ابتلاك الله به أنت مجبور عليه ما عندك عقل ما عندك تفكير الإنسان يعني عنده عقل عنده تفكير يعني ليس مجبور يعني هناك فرق بين الإنسان الذي يتصرف ويفعل بيديه والإنسان المرتعش هذا مجبور ما له علاقة فيه ما يقدر يوقف يده لأن هذا من الله عز وجل. وأما كون إنسان عنده قدرة ويؤذي الناس ويضرب الناس هذا يوقف عند حده ويعاقب لأنه فعل بمشيئته وإرادته. فيعني الارتعاش هذا الذي ابتلاه الله به ارتعاش ما يقدر لو قيل له وقف يدك ما يقدر لأن هذا شيء من الله. أما إنسان يقول افعل كذا لا تفعل كذا يروح يفعل منكر يفعل معصية ويقول أنا ابتلاني الله به يعني هذا والعياذ بالله يعني يعصي ويضيف ذلك إلى الله عز وجل. الله ما جبرك لسه مجبور على هذا الفعل. المجبور هو المرتعش الذي قيل له وقف يديك ما يقدر يوقف يديك. الإنسان يضرب الناس يضرب حتى يمسك عن الناس. يقول السؤال الثاني هل الرثاء يعتبر من النعي؟ لا ليس من النعي. الرثاء يعني كون يذكر الإنسان النعي هذا الذي كانوا يعني إذا مات ميت راحوا على بعير ينادون مات فلان ابن فلان اللي كذا اللي كذا. أما كل إنسان ينشئ له قصيدة يعني يرثي فيها أحدا مات وهو أهل للرثة هذا ما يقال هناك. هل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء سنة؟ لا يجمع بينهما إلا إذا كان هنا حاجة إلى ذلك. إذا كان الاستجمار من أجل إزالة جرم يعني من النجاسة بدل ما يباشرها بيده يزيلها بالحجر هذا لا بأس له. أما كون الإنسان يعني ما فيه يعني إلا ما يكفي فيه ثم يروح يعني يستجمر وقد يأتي بحجارة ويضعها في دورة المياه هذا غلط. الاستجمار عند الحاجة نعم يجمع بينهما إذا كان هناك جرم في الخارج من الإنسان يبي يزيله بدل ما يجري عليه يده وهو جرم يزيله بيده يزيله بالحجر ثم إذا نظف يأتي بالماء وراءه. يقول وهل يكفي الاستنجاء فقط؟ نعم يكفي. الإنسان إذا استنجى ولم يتجاوز يعني موضع الخارج فإنه يكفي. أما إذا سال وراح إلى شيء من الجسد لازم يستنجى. أما إذا كان في موضع الخارج يكفي. هل ذكر الله في مكان الوضوء جائز وليس مكان قضاء الحاجة؟ جائز. مكان الوضوء اللي ما بعد قضاء حاجة لا بأس. ما حكم الشرب واقفا؟ جائز والأولى أن يكون عن جلوس. هل لعن الكاسيات العاريات بأعيانهن جائز؟ لا ما يجوز أن يقال لعنك الله يا فلانة لأنك كاسية وإنما يلعن بالوصف لا بالعين. لعن الله سارق سوق البيضة لعن الله مشبهين الرجال. أما تقول لعنك الله لعنك الله لا يجوز. مسافر يقصر الصلاة وأدرك ركعة واحدة مع الإمام المتم في الصلاة الرباعية هل يضيف إليها ركعة؟ يضيف إليها ثلاثة. من دخل مع إمام يتم فعليه أن يتم ولو أدرك بعض الصلاة. إن أدركها كلها وأدرك بعضها فعليه الإتمام. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.